السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كغنم ودجاج لأنه ليس بصيد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تذبح له البدن في إحرامه بالحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق ببيان محظورات الإحرام، يعني المحرمات بسبب الإحرام والممنوعات بسبب الإحرام، وتقدم الكلام على بعضها. وأن محظورات الإحرام 9: الأول حلق الشعر، والثاني تقليم الأظافر، والثالث تغطية الرأس، والرابع لبس المخيط، والخامس الطيب. فهذه المحظورات التي تمنع، لأن فيها ترفه وتزين، وفديتها هذه 5 واحدة كما سيأتي بيانه في الباب الذي يلي هذا، وهو باب الفدية. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من المحظورات قتل الصيد، أن من المحظورات قتل الصيد، وتقدم الكلام على بعض أحكامه، وهو أنه يحرم على المحرم أن يقتل صيدا. فإذا أحرم بعمرة أو بحج فإنه يحرم عليه أن يتعرض للصيد بقتل. والمراد بالصيد هو المتوحش، ما كان وحشيا أو كان متولد من متوحش ومن مستأنس، فأيضا هذا يحرم قتله تغليبا لجانب الحظر وهو جانب المانع. ثم إن المصنف رحمه الله يبين هنا أنه لا يحرم الحيوان الإنسي المستأنس الذي ليس بصيد كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحو ذلك، فإن هذا ليس بصيد، فلذلك فإنه يجوز للمحرم أن يذبحه ويأكله ولا بأس في ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح البدن وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن المحرم لا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي، يعني المستأنس، حيوان المستأنس كالإبل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك. نعم، لأن هذا ليس بصيد، والله عز وجل إنما حرم الصيد وهذا ليس بصيد. نعم. ولا يحرم بإحرام صيد بحر ونهر وبئر وعين ولا مما يعيش في بر وبحر كسلحفات إن لم تكن بالحرم. وكذلك لا يحرم قتل صيد البحر، لأن الله عز وجل يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البحر حلال للمحرم، أما صيد البر فهو المحرم بنص هذه الآية: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم، لقوله تعالى: قال ولا يحرم بإحرام صيد بحر، وكذلك ما في حكمه كصيد نهر وبئر وعين، لأن هذا حكم صيد البحر لأنها تعيش في الماء. قال: ولا مما يعيش في بر وبحر كسلحفات، لأن هذا من صيد البحر وإن كان يعيش في البر. قال: إن لم يكن بالحرم، أما إن كان في الحرم فإنه يحرم، لأن الله نعم لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر. أما صيد الحرم فإنه يحرم سواء كان برميا أو بحريا، ما كان داخل الحرم فإنه يحرم سواء كان برميا أو بحريا. فلو قدر أن إنسانا عنده بركة كبيرة مثلا في الحرم وأتى بصيد بحري ووضعه في هذه البركة، فإن هذا لا يجوز أن يصيد لا المحرم ولا الحلال، لأن صيد الحرم محرم على المحرم وعلى الحلال، صيد الحرم محرم على المحرم وعلى الحلال، فلا يجوز لمن كان داخل الحرم أن يتعرض لشيء من الصيد، بل ما هو أبلغ من ذلك، وهو لا يجوز أن يتعرض لشيء من شجر الحرم ولا لشوكه بقطع ولا أذى. وهذا فيه تنبيه على عظم حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الشجر لا يجوز أن يتعرض له في الحرم، وإذا كان الشوك وهو مؤذي لا يجوز للمسلم أن يتعرض له بقطع ولا كسب، فإن المؤمن أعظم حرمة عند الله من ذلك كله. فليستحضر المؤمن وليستحضر الحاج أثناء لا سيما أثناء تأديته لمناسك الحج عظم حرمة إخوانه المسلمين، ولا يؤذيهم بشيء لا سيما في المطار وعند أبواب الحرم وأثناء رمي الجمار، فلا يؤذيهم بشيء من ذلك. فإن الله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا في غير المحرم، وهو في المحرم أشد إثما، ومن في مكة أشد إثما. فليحذر المسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين لا سيما في هذا المكان المبارك بأي نوع من أنواع الأذى. نعم. لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كأسد ونمر وكلب إلا المتولد كما تقدم. أما محرم الأكل فإنه لا يحرم قتله لا للمحرم ولا لمن في الحرم، لأن هذا قتله من باب دفع شره وأذى، فيجوز كالكلب والأسد والنمر ونحو ذلك، فقتل هذه لا يحرم. ولا يحرم قتل صيد ولا يحرم قتل صيد صائل دفعا عن نفسه او ماله. وكذلك لا يحرم على المحرم ولا على من في الحرم قتل صيد صائل. لو قدر ان صيدا صال على الانسان وخشي كان يكون تيس من تيوس الجبل ونحو ذلك، هذه صيود لكن لها قرون قد تؤذي الانسان، او مثلا بقر وحش او حمار وحش يصول على الانسان ويخشى على نفسه ان يهلك او ماله ان يهلك، فلا بأس من قتله دفعا لأذى، ويكون هذا من باب دفع الأذى ودفع الشر والعدوان. كالمسلم كالآدمي لو حاول أن يصول على إنسان فإنه يدفع أذى بما يكف شره، مع أنه يحرم التعرض للمسلم بأي نوع من أنواع الأذى، لكن لو صال إنسان على آخر قصد دفع أذى والدفاع عن نفسه فإنه لا إثم عليه في ذلك. وكذلك الصيد، لو أن صيدا صال كحمار الوحش أو بقر الوحش أو غزال أو تيس ونحو ذلك من أنواع الصيود صالت على الإنسان وخشي على نفسه منها أو على ولده أو على ماله منها، فإنه يجوز له أن يقتله ولا شيء عليه في ذلك ولا إثم، لا عليه إثم ولا عليه فدية. سواء خشي تلفا أو ضررا أو لا. ويسن مطلقا قتل كل مؤذٍ غير آدمي. نعم، الشيء المؤذي يسن قتله، يسن قتل المؤذي كالذئاب والعقرب والحيات ورمح ذلك، كل شيء مؤذي يسن قتله. نعم. ولمحرم احتاج لي ورد الأجر لمن قتل المؤذي في الوزق، الوزق أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتله أن له عشر حسنات. نعم، من المؤذيات النبي بيّن الأجر المترتب على قتل المؤذي في الوزغ فقط، وهو أن من قتله فله عشر حسنات. نعم. ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي. نعم، بيّن المصنف رحمه الله هنا لما بيّن هذه المحظورات بيّن أنه يجوز لمن احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات له أن يفعله، له أن يفعله، ولكن عليه الفدية. فلو أن إنسانا لا يستطيع أن يكشف رأسه بسبب مرض فيه فله أن يغطي رأسه ولكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية، هذا إذا كان محتاجا لذلك أو مضطرا، أما من غير حاجة فإنه يأثم بذلك وعليه الفدية. لكن من كان محتاجا إلى ذلك أو مضطرا إليه فلا بأس من فعل هذا المحظور كأن يغطي رأسه، أو محتاج إلى أن يلبس مثلا شيئا من المخيط كأن يلمس فنيلة على صدره خوفا من برد ونحو ذلك بسبب مرض فيه، فإنه لا بأس أن يفعل هذا المحظور ولكن عليه الفدية. فمن احتاج إلى فعل محظور فله فعله وعليه الفدية. والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهو أنه أتي به للنبي عليه الصلاة والسلام وكان القمل يتناثر على وجهه من كثرته وشدة وجعه في رأسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أظن أن الوجع يبلغ بك ما أرى، احلق رأسك وانسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو كما قال له النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يجوز للمحرم أن يفعل شيئا من المحظورات إذا كان محتاجا إلى ذلك وعليه الفدية. فإن كعب بن عجرة رضي الله عنه احتاج إلى حلق رأسه لدفع أذى القمل، لدفع أذى القمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ذلك يجوز، ولكن تلزمه الفدية، تلزمه الفدية، لكن لا إثم عليه. لكن من فعل محظورا من غير حاجة فإن عليه الإثم وعليه الفدية أيضا، لكن من فعله لحاجة فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية. نعم. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. كذلك لو اضطر إلى أكل الصيد، لو أن إنسانا اضطر إلى أكل الصيد خشي على نفسه هلاك، ما عنده شيء يأكله وليس عنده إلا هذا الصيد، كان يصيد حمام أو غزال أو أرنب، فإنه يجوز له أن يصيده إذا كان مضطرا، يعني وحالة الاضطرار أن يخشى على نفسه الهلاك، فإذا خشي على نفسه الهلاك فإنه في هذه الحالة يجوز له أكل الصيد وأكله. وهذا لا يجوز إلا لمن يجوز له أكل الميتة، يجوز لمن يجوز له أكل الميتة، ولا يجوز أكل الميتة إلا للمضطر، المضطر هو من يخشى على نفسه الهلاك. والله لأن الله عز وجل يقول: إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، فللضرورة أحكامها، فإذا كان مضطرا إليه فإنه يجوز له أن يقتل هذا الصيد وأن يأكل منه. وتقدم معنا بالأمس أن ما صاده المحرم كالميتة لا يجوز له أكله، ولا يجوز لمحرم غيره أكله، ولا يجوز لحلال أكله، إلا من كان مضطرا، إلا من كان مضطرا. وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل، وأنه لا يخلو، إما أن يصيد الصيد حلال، فإذا صاده حلال لنفسه فإنه يجوز له أن يأكله ويأكل معه محرم، وإما أن يصيده حلال من أجل محرم معين، فإن هذا المحرم المعين لا يصح له أن يأكل من هذا الصيد الذي صيد لأجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الصعب بن جثامة رضي الله عنه بورك من لحم حمار وحش، فرده وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فرده النبي عليه الصلاة والسلام عليه فتغير وجهه رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بيانا للحكم وتطيبا لخاطره رضي الله عنه، قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال أهل العلم: لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه إنما صاده من أجله فلذلك رده عليه. وقتادة رضي الله عنه صاد حمار وحش وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأهداه إياه، فقال له النبي عليه الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: هل أحد منكم أعانى أو أشار إليه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إذا فكلوا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا منه. فأخذ العلماء من هذين الحديثين أن الصيد بالنسبة لأكله على 3 أقسام: إما أن يصيده حلال لنفسه فيجوز للمحرم أن يأكله، وإما أن يصيده محرم لمحرم فهذا، وإما أن يصيده حلال لمحرم فهذا لا يصح لمن صيد له أكله، وأما غيره من المحرمين فيصح أكله على القول الراجح إن شاء الله عند أهل العلم، إلا في المسألة خلاف. وإما يصيده محرم، فإذا صاده محرم فإنه لا يصح لأحد أن يأكله، لا محرم ولا غير المحرم، فإنه كالميتة لا يجوز أكله إلا للضرورة، لا يجوز أكله إلا للضرورة. قال المصنف في شرح الإقناع: وكلام المصنف كالمنتهى يقتضي أنه ميتة في حق غير المضطر مذكا في حق المضطر، فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما، وفيه نظر انتهى. ويمكن الجواب بأننا لا نسلم أن كلام الإقناع والمنتهى يقتضي ذلك، إذ الظاهر أن معنى قولهما إنه ميتة أي كالميتة في الحل والحرمة لا من كل وجه حتى النجاسة، إذ المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه. ويدل على ما ذكرنا تفريعهم على ذلك أنه لا يباح إلا لمن يباح له أكلها، والله أعلم. هذه المسألة يسير الله. يقول إن كلام صاحب عن إقناع والمنتهى يقتضي أنه ميتة بحق غير المضطر، بحق غير المضطر، فيكون هذا الحيوان الذي قتله المحرم طاهرا نجسا، طاهرا في حق المضطر نجسا في غيره. والمصنف هنا يرد عليه يقول لا، هذا ليس أمران، لكنه لغير المضطر محرم، لكنه للمضطر مباح، وهو هذا صيدا مشروعا لأنه بيح له صيده، فيكون قد ذكر ذكاج يعني صيدا بالطريقة الشرعية التي تبيح أكله، فيكون حلالا وطاهرا، فيكون حلالا طاهرا، لكنه يحرم على غيره أكله منه، فلا يحكم بنجاسته، أنه محكوم بطهارة لأنه مأذون في صيده. نعم، هذا خلاصة كلامه رحمه الله. نعم. والسابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله يحرم أيضا معه أي حال الإحرام عقد نكاح، فلو تزوج محرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فالمحرم ممنوع من أن يعقد النكاح في حال الإحرام، يعني أنه لا يصح أن يكون هو الزوج في النكاح فلا يتزوج وهو محرم، ولا يصح أن يكون وكيلا عن الزوج في قبول النكاح وهو محرم أو الزوج محرمة أو الزوج محرمة، فلتنبه لهذه الصورة، يعني لا يكون فالزوج لا يصح أن يتزوج في حال الإحرام، ولا يصح أن يوكل شخصا آخر وهو محرم، ولا يصح لحلال لزوج حلال أن يوكل محرما في قبول النكاح. فهذه صور فيما يتعلق بإيش؟ بالمتزوج. وكذلك لا يصح أن يكون الولي أن يعقد الزواج وهو محرم، ولا أن يكون وكيلا عن ولي في التزويج، فكل هذا محرم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، فلا يتزوج وهو محرم ولا يزوج وهو محرم، فلا يكون وليا ولا يكون وكيلا عن ولي، ولا يكون زوجا ولا يكون وكيلا عن زوج، فكل هذا محرم عليه في حال الإحرام، كل ذلك محرم عليه، لأن النكاح في الإحرام يشغل عن العبادة والطاعة، والله عز وجل، وهذه عبادة عظيمة، يعني الله عز وجل أمر عباده في حال الطاعة يتفرغ لها، وأن لا يشغلوا أذهانهم بشيء منها، بشيء من أمور الدنيا، فلذلك جعل الشارع عقد النكاح من محظورات الإحرام، فلذلك حتى يتفرغ الإنسان من عبادة ولا ينشغل ذهنه بشيء من أمور الدنيا. نعم. ولذلك شرع له التجرد من المخيط ولبس ثياب الإحرام تشبيها لحاله، حالة خروجه من هذه الدار، حالة تشبيها له بحال وفاته، فإنه ليس عليه إلا رداء وإزار، فكذلك في حال الإحرام حتى يتذكر الإنسان موته ويتذكر الآخرة، فإن ذلك أعظم لأداء لخشوعه وإنابته إلى ربه سبحانه وتعالى وأدائه لهذا النسك على أفضل وجه أداه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج. ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، قال ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، لو قدر أن إنسانا عقد النكاح وهو محرم فالنكاح باطل وفاسد ولا يصح. ولو قدر أن إنسانا دخل على زوجته وكان هذا العقد قد تم في حال الإحرام فإنه يجب التفريق بينهما ويجب أن يجدد العقد، كل ذلك محرم. لكن هل عليه فدية كغيره من المحظورات؟ لا، ليس فيه فدية. قالوا هذا مثله مثل لو شرع صيد، من شرع صيد هل عليه الفدية؟ ليس عليه. لكن لو قتل، لو قتل الصيد فإن عليه الفدية. وكذلك من عقد حال الإحرام لا فدية عليه، فهو مثل من شرع الصيد. نعم. لكن الفدية تأتينا في الوطء، لو أنه وطئ زوجته في حال الإحرام أو قبلها أو باشرها ونحو ذلك فإن عليه الفدية، كما سيذكره المصنف في المحظورات التالية. نعم. ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. نعم، يقول لا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد في هذه، في هذا المحظور حتى وفي غيره، كما سيأتينا أن الإحرام الفاسد يجب المضي في فاسده وإكماله وإن كان فاسدا، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، فيجب إتمام النسك. من دخل في نسك حج أو عمرة فأفسده، ولا يفسد إلا بالوطء، ما يفسد النسك إلا بالوطء، كما سيأتي بيانه وبيان متى يفسد. فيفسد في الحج قبل التحلل الأول، ويفسد في العمرة قبل الانتهاء من السعي. فإذا فسد الحج بوطء أو فسدت العمرة بسبب الوطء فإنه يجب عليه المضي في فاسده، ويجب عليه الهدي، ويجب عليه القضاء، قضاء الحج من قبل وقضاء العمرة، كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله. وكره لمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده أو حضوره أو شهادته فيه. نعم. قال فلما كان عقد النكاح باطل بين المصنف حكم الخطبة، هل يخطب ولا لا؟ قال إن الخطبة تكره لكنها لا تحرم. الخطبة كون إنسان يخطب امرأة هذا في حال إحرامه يكره لكنها لا تحرم، لكنها لا تحرم، لأن النفس لا تتعلق بالخطبة كتعلقها بعقد النكاح. لأن الإنسان إذا عقد على امرأة تعلق قلبه بها وأبيحت له هذه المرأة، هذا في غير الإحرام، ما في حال الإحرام فالعقد باطل. لكن لو قدر أن هذا مباح لتعلقت نفسه إلى هذه المرأة، فلذلك الشرع سد هذا الباب بمنعه عقد النكاح في حال الإحرام، بخلاف الخطبة فإنه لا يترتب عليها مثل ما يترتب على عقد النكاح، فقد يخطب وقد يقبل وقد يرد. نعم. فلا تتعلق نفسه كتعلقها بتمام عقد النكاح، فلذلك خطبة النكاح تكره ولكنها لا تحرم. وكذلك خطبة العقد بمعنى أنه يحضر عقد نكاح لحلال لغير محرمين ويخطب فيهما الخطبة التي هي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب، يكره للمحرم أن يحضر عقد نكاح لأناس غير محرمين ويخطب فيهم خطبة النكاح، فهذا يكره له، كما أنه يكره له أن يكون شاهدا في عقد نكاح لأناس غير محرمين. أما إن كانوا هؤلاء محرمين ويشهد لهم فإنه يحرم. فلنتنبه إلى هذه المسألة، المصنف ما ذكرها. فيكره له أن يكون شاهدا في عقد نكاح لأناس غير محرمين، أما إن كانوا محرمين فإنه يحرم عليهم، لأن العقد باطل ولا يجوز له أن يعين على شيء باطل. أما إن كانوا هم حلال يعني غير محرمين فحضوره لعقد النكاح يكره وهو محرم كراهية، لكن لو كانوا هؤلاء محرمين فإنه يحرم عليه. لماذا؟ لأن العقد باطل فلا يجوز أن يعين على باطل وعلى شيء محرم. نعم. وتصح الرجعة أي لو أما الرجعة فتصح يعني يصح أن يرتجع الإنسان زوجته المطلقة يعني ويراجعها في حال الإحرام. لماذا الرجعة تصح وعقد النكاح لا يصح؟ تصح الرجعة لأمرين. الأمر الأول أن الرجعة ليس فيها ابتداء نكاح وإنما هي استدامة لنكاح وهي لأنها إمساك. الأمر الثاني أن الشرع يتشوف إلى دوام النكاح واستمراره ولذلك سهل فيه ولم يحرمه في وقت من الأوقات. فلذلك تباح الرجعة في حال الإحرام. فلو قدر أن إنسان طلق زوجته فلما أحرم في الحج وعمره ندم وتحسف وسأل هل يجوز له في حال الإحرام أن يراجع زوجته؟ نعم يجوز له، لأن الرجعة استدامة للنكاح وليس ابتداء نكاح جديد فجازت. ولأن الشرع يتشوف إلى دوام النكاح ودوام العشرة الزوجية. نعم. وتصح الرجعة أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة لأنه إمساك، وكذا شراء أمة لأنه استدامة للنكاح. ولذلك الرجعية كما سيأتي معنا في باب أن الرجعية لا حكم الزوجات في كل شيء إلا في القسم لا يقسمونها. وكذا شراء أمة لوطر. وكذا شراء أمة يعني يصح أن يشتري أمة ولو لقصد الوطن يصح، لأن هذا من باب البيع والشراء وليس من باب النكاح. حتى قالوا ولو قصد بشرائه الوطن فإنه يصح الشراء، لأن البيع والشراء ليس محرما على المحرم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكنه إذا اشتراها لا يصح له أن يطعها وهو محرم. لا يصح أن يطعها وهو محرم. والثامن الوطء إليه الإشارة بقوله ويحرم أيضا جماع، فإن فعل بأن غيب المحرم الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع. نعم، المحظور الثامن من محظورات الإحرام الوطء. ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع عن أهل العلم على أن النسك من حج أو عمرة لا يفسد بغير الوطء، لا يفسد بشيء من المحظورات غير الوطء. فإذا وطئ في الحج قبل التحلل الأول فسد حجه، وإذا وطئ في العمرة قبل تمام السعي فسدت عمرته. ومع ذلك يجب المضي في الفاسد وتجب عليه الفدية ويجب عليه قضاء ما أفسده من نسك من حج أو عمره. قال الثامن الوطء وإليه الإشارة بقوله ويحرم أيضا جماع، ثم بين متى يحرم. قال الجماع هو تغييب الحشفة الأصلية في قبل أو دبر من آدمي أو غيره، فإذا فعل ذلك سواء كان حلالا يعني قوله في قبر أو دبر، الدبر والعياذ بالله هذا من أكبر الكبائر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر، هذا لا يجوز. وليس معنى ذكر المصنف لأن هذا يجوز، لكن يبين الحكم لو وقع من إنسان والعياذ بالله مخالفة وحصل منه شيء من ذلك يبين ما يترتب عليه من أحكام والعياذ بالله. فالوقت الذي يفسد به الجماع هو تغييب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غير حيوان ونحو ذلك والعياذ بالله، كل ذلك محرم العياذ بالله، لكن يبين الحكم لو وقع منه. وللنبي عليه الصلاة والسلام يقول من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة والعياذ بالله. نعم. ويفسد لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، قال ابن عباس الرفث هو الجماع، وبعض المفسرين يرى أنه أعم من ذلك، أن الرفث جميع ما يتعلق بالنساء، جميع ما يتعلق بالنساء من كلام في النساء ومن مس وتقبيل وجماع وغير ذلك كله محرم على المحرم، كله رفث، كله رفث، لكنه على درجات، وأعظمه هو الوطء وهو الذي يفسد به النسك. نعم. ويفسد نسكهما أي الواطئ والموطوعة إن كان الوطء قبل تحلل أول ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة. نعم، ويفسد نسك الواطئ والموطوعة قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول إذا كان في الحج. نعم، قوله ولو بعد الوقوف بعرفة، هذه في إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، إن أبي حنيفة رحمه الله يرى أنه إذا وقف بعرفة ولو لم يتحلل فإن الحج لا يفسد في هذه الحالة لقول النبي الحج عرفة، لكن المذهب أنه لم يحصل له التحلل، لأنه الحج يفسد قبل الوطء، يفسد الحج قبل التحلل الأول، والتحلل الأول ما يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة، والمراد بالثلاثة كما سيأتي حلق وطواف، وطواف ورمي، حلق وطواف ورمي، وسعي لمن عليه السعي، وسعي لمن عليه السعي، والسعي في حكم الطواف. فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، فإذا تحلل التحلل الأول أبيح له كل شيء إلا النساء، فإذا وطئ امرأته قبل التحلل الأول فإن النسك يفسد، وإن وطئ امرأته بعد التحلل الأول فالنسك لا يفسد، لكن الإحرام يفسد، وفرق بين النسك وبين الإحرام، فيفسد الإحرام بمعنى أنه يجدد إحرامه